يقول تطلب منه أمه التنازل عن ميراث أبيه لصالح أخيه وتسيء إليه، فماذا يصنع؟ أما كونها تسيء إليه فليصبر على ذلك، فإن الله تبارك وتعالى يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة. أما أن يعطيها المال لكي يتنعم به أخوه فهذا ليس له وليس لها، وحديث أنت ومالك لأبيك إنما هو محمول إن صح على حاجة الأب، وطبعا الأب هنا يدخل فيها الأم تبعا، يعني إذا كان الأب أو الأم يحتاجان هذا المال لنفقة على نفسيهما أو على من تلزمهما نفقته فيعطيه لهما، بشرط ألا يضر نفسه ويضيع ولده إذا كان له ولد. أما إن الأب يأخذ هذا المال أو الأم تأخذ هذا المال لكي ينفق في غير وجهه أو لإيثار بعض الأولاد على بعض، فهذا ليس لأحد الأبوين ولا يجوز لهما ذلك. فإن استطاع هذا الأخ أن يعطي ما زاد عن حاجته الأصلية فجزاه الله خيرا، وإلا فلا يضر نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال معي دينار قال أنفقه على نفسك، قال معي آخر قال أنفقه على أهلك، قال معي آخر قال ضعه حيث شئت في الأقربين منك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن نفقة الإنسان على نفسه وعلى ولده هذه واجبة أصالة، ثم بعد ذلك تأتي النفقة على الوالدين والأقارب ونحو ذلك، كل بحسبه كل